بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنعام نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل أمر من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين المعرضين عن عبادة الله أن يقول لهم هذا القول. والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور يجب عليه أن يبلغ القرآن، لكن هناك بعض الأوامر يأتي بها الأمر الخاص. قل لماذا؟ لأهمية هذا الأمر. قل يا محمد لهؤلاء المشركين المعرضين عن عبادة الله، إذا دعوتهم إلى عبادة إذا دعوك إلى عبادة آلهتهم، قل لهم إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، أي إن الله نهاني أن أعبد الذين تدعون من دونه من الأصنام والأوثان والمعبودات التي تعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. نهي من الله نبيه أن يعلن ذلك وأن يتبرأ من عبادة غير الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل قال لنبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد، أي بل الله وحده، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل. وفي هذا أنه يجب على الإنسان أن يتبرأ من عبادة غير الله. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل لا أتبع أهواءكم، أي قل لهم أيضا لا أتبع أهواءكم، أي ولقد نهاني الله عن اتباع أهوائكم، أي مهوياتكم التي تميل إليها نفوسكم باتباع الهوى والباطل، كما قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. والمعنى لا أتبع أهواءكم الباطلة في عبادة الأصنام، في عبادة الأصنام والإشراك بالله تبارك وتعالى. قل لا أتبع أهواءكم، فيها فائدة. ما هي؟ تنبيه على سبب ضلالهم. ما هو سبب الضلال؟ الهوى. قل لا أتبع أهواءكم، يعني أنتم حينما عبدتم غير الله عز وجل من الأصنام والأوثان، وأنتم تعلمون وتعرفون أنها لا تنفع ولا تضر، هي لا تنفع نفسها فكيف تنفع وتضر لغيرها، فإنما تتبعون أهواءكم، تريدون الهوى. ومن المعلوم الهوى ضلال، والهوى سبب للضلال وسبب للهلاك كما بينا في دروس ماضية. والهوى ميل النفس إلى ما تهواه، وأكثر ما يطلق في الشرع على ماذا؟ إلى ما لا ينبغي، أكثر ما يطلق على الحرام، عليكم السلام. والهوى عدو، وقد قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فمن لم يستجب للرسل ودعوة الرسل الواضحة البينة التي جاءت بالحق وجاء بالآيات التي تدل على أنه حق وعلى أن الإله الذي يستحق العبادة، فهو متبع لهواه. هذا أمر معلوم، لأن الهوى عدو، والهوى ابن آدم من أجل هواه لا يريد أن يخضع لغير نفسه، لا يريد أن يكون تابعا، فيرد هذه الدعوة. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه: قل لا أتبع أهواءكم. ومن المعلوم كما قلنا أن الهوى، اتباع الهوى من الضلال. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن الهوى يطلق في الشهوات والشبهات، الهوى في الشهوات والشبهات كما هو معلوم. يقول شيخ الإسلام: أخطر شيء في العبادات حينما لا يتبع الرسول لأنه يخالف هواه، لا يتبع الحق لأنه يخالف هواه. والهوى في الشهوات، تجد ابن آدم يذهب إلى أكل الحرام ويذهب إلى فعل الحرام من أجل الهوى. أما الهوى واتباع الهوى في الديانات أعظم خطرا، ذكر ذلك في درء تعارض العقل والنقل اللي موجود عند اليهود والنصارى وغيرهم. فاليهود مثلا لماذا لم يتبعوا محمدا؟ هوى، خوفا على ماذا؟ على مكانته، خوفا على الأموال وعلى المناصب. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن أكثر من ضل إنما بسبب المنزلة والمكانة، فخاف على مكانته وعلى منزلته فلم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى قل لا أتبع أهواءكم، ما قال لا أتبعكم. لماذا؟ ليبين السبب، كأنه يقول أنتم على ضلال لكن أنتم في الواقع إنما متبعين للهوى واتبعوا أهواءهم. قال الله عز وجل وكم من قرية أهلكناها، طبعا هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، أهلكناهم فلا ناصر لهم. قال في الآية التي بعدها واتبعوا أهواءهم. وقد ذكرنا في الحديث المشهور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، ذكر منها هوى متبع. وإلا ما في إنسان ما ليس له هوى، كل إنسان له هوى، لكن متى يذم الإنسان ومتى يكون على خطأ ومتى يعاقب؟ إذا كان يتبع هواه ويجري وراءه. أما يكون له هوى لهذا الأمر ويجاهد نفسه أو لم يقم بما يمليه عليه هواه فهذا لا شيء عليه. قل لا أتبع أهواءكم، لأن الإنسان ينبغي أن يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، في عبادتي ما تعبدونه من الأصنام والأوثان وغيرها، إن خالفت أمر ربي عبدت هذه الآلة التي تعبدون واتبعت أهواءكم، خالفت أمر ربي وسلكت غير الهدى فصرت ضالا مثلكم على غير استقامة. قد ضللت، والضلال ضد الرشاد. إذن هذه الآية فيها أنه يجب على الإنسان أن يتبرأ من عبادة غير الله عز وجل. قل إني نهيت أن أعبد، فيجب على المسلم أن يعلن ماذا؟ بطلان عبادة غير الله عز وجل. ويجب عليه على حسب استطاعته طبعا أن يتبرأ من عبادة غير الله عز وجل، كما قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ومر معنا لماذا قال إلا الذي فطرني ولم يقل إلا الله، ذكرناها في دروس ماضية، قال إلا الذي فطرني ليبين لهم أنني عليكم السلام أنني أعبد الذي خلقني، كأنه يقول لهم أنتم آلهتكم ما تخلق فلا تستحق العبادة، فالذي يستحق العبادة الذي يخلق. قال الله عز وجل أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال الله عز وجل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وقال الله تعالى يا أيها الناس، وفي آيات كثيرة بيناها أن الخالق هو الله عز وجل، فكأن إبراهيم يقول لهم إلا الذي فطرني الذي يخلق هو الذي يستحق العبادة، آلهتكم لا تخلق فلا تستحق العبادة. ولذلك كثيرا ما يذكر الله عز وجل الخلق، نعم كثير ما يذكر الخلق كما ذكرنا في الآيات السابقة، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. نعم. وقال الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. يجب البراءة من الشرك ويجب تحطيم الأصنام طبعا على حسب الاستطاعة كما بيناه في شرح الأصول الثلاثة، حسب الاستطاعة، ويجب محاربة كل معبودات غير الله تبارك وتعالى وإعلان التوحيد ومحاربة الشرك، وهذه هي منهج الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقال الله تعالى قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وقال تعالى فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. ماذا قل لكم الشنقيطي؟ ها؟ كان إذا رأى علم فرنسا في بلده تقطع قلبه، هو علم، ما رأى الشرك والمشركين يعظمون ويقدرون ويشجعون ويحبون ويسافر إليهم ويعظمون، فقط العلم، العلم الفرنسي كان إذا رآه في بلده تقطع قلبه حتى رحل كما تعلمون إلى المدينة. فالمقصود أن الإنسان ينبغي أن يتبرأ من الشرك وأهله. وقال تعالى إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون. نعم. وهذه الآية فيها أن من اتبع هواه بغير علم ولا دليل فهو ضال، إني ضللت، فمن اتبع هواه فهو ضال. قل إني على بينة من ربي، أي قل له مرة أخرى تأكيدا وهمية الأمر، أعلن يا محمد لهؤلاء المشركين إني على بينة من ربي، على بصيرة من شريعة الله التي أوحاها إلي. وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، وكذبتم به، أربعة أقوال، قيل بالرب، وقيل بالعذاب، وقيل بالقرآن، وقيل بالبينة. طبعا هي الأقوال متلازمة كما تعلمون أنها متلازمة، لكن يعني العلماء يختلفون ما المراد. وكذبتم به، قيل الرب واختاره الطبري والرازي والشوكاني والسعدي، وكذبتم به أي بربكم لأنه أقرب مذكور. وقيل بالقرآن، اختاره ابن عطية والبغوي، وإذا قال ابن كثير في تفسيره وكذبتم به أي كذبتم بالحق الذي جاءني من الله وهو القرآن، الذي جاء من الله القرآن. وهؤلاء استدلوا والله أعلم أن الكفار بماذا كذبوا؟ بالقرآن، قالوا أساطير الأولين. وقيل بالعذاب، فإنه كما سيأتي يستعجلون بالعذاب. لماذا يستعجلون بالعذاب؟ استهزاء، استهزاء. نعم، وهي كلها متلازمة متقاربة. وكذبتم به أي بربكم، أو كذبتم بالقرآن، أو كذبتم بالبينة، أو بالعذاب. ما عندي ما تستعجلون به، هذا النبي مأمور أن يقول لهم هذا الكلام، وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به، قيل من العذاب. فإن الكفار كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي تهددنا به من عذاب الله فإن كنت صادقا فأتي به فعجله لنا. ذكر الله ذلك عنهم في آيات كثيرة أنهم كانوا يستعجلون العذاب. قال الله تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقال تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهل رأيتم أغبى من هذا؟ أصلا الإنسان حينما يقول إن كان هذا هو الحق من عندك فوفقنا إليه، هم قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، لأن الله من طبع الله على قلبه وختم على قلب ما يستفيد، وإلا كل أحد يعرف، كل إنسان في ذرة عقل يقول إن كان هو الحق فوفقنا له، هم يقول إن كان هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء. وقال الله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. وقال الله تعالى في آية أخرى ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وقال الله تعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، أي شيء يحبس العذاب ويؤخره، لما لا تعجله؟ في آيات كثيرة ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يريدون ماذا؟ العذاب، استهزاء وعنادا وتكذيبا. نعم، ما عندي ما تستعجلون به، أي من العذاب. وقيل قال به بعض العلماء، لكن الصواب القول الأول، ما عندي ما تستعجلون به من الآيات التي تقترحونها علي، لكن الأول هو الأكثر. ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا الله. المرجع في ذلك إلى الله. في ماذا؟ الحكم إلى الله عز وجل في كل شيء، لكن هنا إن الحكم إلا لله في مجيء العذاب أو في تأخيره، لأن الله عز وجل له الحكمة الكاملة والحجة البالغة. فالله عز وجل له الحكمة، يقدم العذاب ويؤخر العذاب، لأن هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى حكمة الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى له الحكمة، إما أن يعجل العذاب أو يؤخر العذاب. فأمره الله أن يقول لهم إن الحكم إلا لله، أنا ليس بيدي العذاب، تعجيل العذاب، تأخير العذاب، إهلاك الأمم، إن جاء الأمم، هذا ليس بيدي، وإنما بيدي البلاغ. فالرسل من أولهم إلى آخرهم، وكذلك أتباع الرسل والدعاة إلى الله عز وجل، إنما عليهم أن يبلغوا دين الله عز وجل. أما لماذا لا يهلكون الآن أو فيما بعد، فالحكمة الكاملة لله تبارك وتعالى. إن الحكم إلا لله، قلنا ماذا؟ يجري على حسب حكمة الله عز وجل، لأن أفعال الله مقرونة بالحكمة، خلافا لمن قال من أهل البدع إن الله عز وجل يتصرف بمقتضى الملك. نقول نعم، بمقتضى الملك، لكن جار على الحكمة. ولذلك في آيات كثيرة وهو الحكيم الخبير. إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين. يقص الحق أي يخبر الخبر الحق ويبينه البيان الشافي، كما قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص. ويحتمل أن يكون يقص من قص الأثر بمعنى تبعه، ويكون المعنى يقص الحق أي يتبع الحق فيما يفصل بينكم. فالله عز وجل يفصل بين الناس يوم القيامة بالحق والعدل، وهو خير الفاصلين أي خير من بين وميز بين المحق والمبطل، لأنه لا يقع في حكمه وقضائه حيف إلى أحد، وإنما هو العدل. وهذا متى يكون؟ يوم القيامة. قال الله عز وجل إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نعم، إن الحكم إلا لله، قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. هذا أمر آخر تأكيد. قل له محمد لهؤلاء الكفار الذين يستعجلون بالعذاب، عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. لو أن عندي ما تستعجلون به، أي من العذاب الذي تستعجلون به، لقضي الأمر بيني وبينكم. قيل لعجلته عليكم لأستريح منكم، ولكن الأمر بيد الله تبارك وتعالى. نعم، لقضي الأمر بيني وبينكم، لكن الأمر عند من؟ عند الحليم الصبور الغفور الذي يمهل ولا يهمل. الأمر عند من؟ عند الحليم الذي يعطي عباده ويرزقهم وهم يكفرون به ويشركون به ويحاربونه. الأمر بيد من؟ بيد الله عز وجل، الذي يحلم عن عباده، لا يعاجلهم بالعقوبة لعلهم أن يتوبوا وأن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. فالأمر بيده سبحانه وتعالى، يرزقهم ويعطيهم من الأنعام وأنواع الأنعام في هذه الدنيا، وهم مقيمون على معصيته وعلى حرب دينه. نعم، لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، لكن الأمر عند من؟ عند الله تبارك وتعالى. والله أعلم بالظالمين، أعلم بالوقت الذي ينزل فيه العذاب وبما يقتضيه ذلك من تأخير أو تعجيل استدراجا وإعذارا، لأن الله عز وجل حينما يعطي العبد من خيرات الدنيا كما مر معنا في آيات سابقة وهو مقيم على المعاصي قد يكون ماذا؟ استدراج. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نعم، والله أعلم بالظالمين، وعيد وتهديد، والله أعلم بالظالمين. سؤال: إذا جاء الظلم بالقرآن فما المراد به؟ من يعرف؟ هذه قواعد في القرآن مهمة. ها؟ نعم، الكفر والشرك، هذه قاعدة. أكثر ما يأتي الظلم في القرآن والآيات المراد بها الشرك والكفر، إن الشرك لظلم عظيم. والله أعلم بالظالمين ولا تكونن من الظالمين، المراد الظلم الذي هو النوع الأكبر وهو الشرك، وهو الشرك. وكما مر معنا لماذا سمي الشرك ظلما؟ لأنه وضع العبادة التي هي من حق الله وضعها في المخلوق الفقير الذي لا يستطيع أن يفعل شيئا، فوضعها في المخلوق والواجب أن يضعها في الخالق. والله أعلم بالظالمين، والمراد بالظلم هنا الشرك، ويشمل جميع أنواع الظلم، تهديد لكل ظالم. هذه الآية تهديد لكل ظالم، أنواع الظلم الثلاثة، لكن في المركز الأول الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، والكافرون هم الظالمون. نعم، قد سبق لنا أن الظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الظلم الأكبر، الظلم الأكبر وهو الشرك، كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك لما نزلت قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا شق عليهم؟ لأنهم أخذوا بظاهر الآية، وهذا الصح، الإنسان يأخذ بظاهر الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما في أحد ما يظلم. ذهبوا إلى الظلم، ماذا؟ الظلم المعروف، الوقوع بالمعاصي، فشق ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعض الناس يوفقه الله عز وجل فيرجع إلى العلماء عند الشبهة وعند الإشكال، يرجع إلى من؟ إلى العلماء. هذا من أراد الله التوفيق له وأراد أن ينشرح له الصدر، فيرجع العلماء ويحلون المشكلة، فجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني الأمن الكامل لمن لم يظلم، ما في أحد ما يظلم نفسه، فبين لهم النبي وأزاح الشك وأزاح الشبهة، وبين لهم أن المراد بالظلم هنا الشرك. ألم تسمعوا إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم، والحديث في الصحيحين، وهو حديث عظيم فيه فوائد كثيرة ويستنبط منه فوائد عظيمة، ليس هذا مجال ذكر، لكن فيها أن من جاءته شبهة أو شيء في قلبه فعليه أن يرجع إلى العلماء حتى تزول هذه الشبهة، حتى لا تبقى تؤثر في قلبه. فانظر الآن جواب النبي أزاح أمور كثيرة، فعلم أن المراد بالظلم الشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك. طيب، هذا النوع الأول وهو أكثر ما يرد في القرآن، كما أن النفاق في القرآن أكثر ما يرد. أي الأنواع أكبر؟ إن المشركين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إلى آخره. وهذه قواعد مهمة في القرآن، مهمة لمن أراد أن يفسر القرآن أو أن يعرف كتاب الله عز وجل. وإن كانت الآية تهديد للظالمين بأنواع الظلم، لكن بالمركز الأول الظلم الأكبر. القسم الثاني الظلم العبد بالمعاصي، بالمعاصي، أن يظلم الإنسان نفسه بالمعاصي، وهذا ظلم. قال الله عز وجل فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فمعنى ظالم لنفسه أي بالمعاصي. والنوع الثالث ظلم العباد بعضهم لبعض، وهذا كثير ما يجي في الأحاديث. في حديث أبي ذر المشهور قال الله عز وجل، قال النبي قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت عليكم الظلم وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، مثل حديث اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ومثل حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام حرم دمه وماله وعرضه. نعم، والله أعلم بالظالمين. من فوائد هذه الآيات الثلاث، الفائدة الأولى أنه يجب على النبي أن يبلغ هذا القول، بل يجب على النبي أن يبلغ جميع القرآن، لكن بعض الأوامر تبتدأ بقل تنبيها ولأهميته. قل من فوائد الآيات أن النبي يجب عليه أن يعلن براءته من الشرك، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. وسبق أن معنى تدعون تشمل العبادة، عبادة غير الله تبارك وتعالى. يتفرع على هذه الفائدة يجب على المسلم أن يتبرأ من عبادة الله غير، من عبادة غير الله، من الشرك. يجب على المسلم أن يتبرأ من ذلك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا، إلى آخر الآيات التي سبقت. من فوائد الآيات وجوب عبادة الله، من أين؟ من قوله نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، إذن يجب عبادة الله عز وجل. ويتفرع عليها تحريم عبادة غير الله تبارك وتعالى. من فوائد الآيات أن النبي عبد يؤمر وينهى، قل إني نهيت، فالنبي يؤمر وينهى، عبد كغيره يؤمر وينهى. من فوائد الآية أن كل من عبد غير الله فقد اتبع هواه، فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من غير الله. من فوائد الآيات أن من اتبع هواه فهو على ضلال، ومن كانت بدايته اتباع الهوى فنهايته محرقة ونهايته خطيرة. وانظر من يتبعون هواءهم هم أفقر الناس وأذل الناس، ما أحد اتبع هواه واعتز. نعم. ومن فوائد الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيده هداية الخلق وليس بيده مجيء العذاب أو تأخيره، وإنما الواجب عليه أو يجب عليه ماذا؟ البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. من فوائد الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ما عندي ما تستعجلون به. ومن فوائد الآيات أن الحكم لله، الحكم القدري والحكم الشرعي، الحكم في كل شيء لله، وأيضا في مجيء العذاب لمن؟ لله، مقتضى الحكمة. نعم. ومن فوائد الآيات أن الله خير الفاصلين. ومن فوائد الآيات تهديد الظالمين، تحريم الظلم وتهديد الظالمين، جميع أنواع الظلم، لكن كل على حسب ذنبه. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على